بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة على أشرف الأنبياء. وما اطلع معناه محكم وعكسه متشابه. ثم بعض القرآن محكم وبعضه متشابه. و يعني وصف في بعض الآيات القرآن كله بأنه متشابه، من حيث إن بعضه يشبه بعضا بماذا؟ في الفصاحة والبلاغة والإخبار بالحق والصدق. وفي بعض الآيات يعني وصف كله بماذا؟ بأنه محكم، أي لا يأتيه باعتبار أن كلا لا يأتيه الباطل لا من يدي من بين يديه ولا من خلفه، يعني لا يمكن إبطاله. وفي بعض الآيات وصف البعض بأنه محكم والبعض الآخر بأنه متشابه. فأني لما قسم إلى قسمين محكم ومتشابه، ما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه؟ اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، فذكر منها المصنف ما هو؟ أن المحكم ما اتضح معناه، أي ما كان معناه واضحا بأن يكون نصا أو يكون ظاهرا. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر هو الذي يحتمل أكثر من معنى لكن هو ظاهر في أحد هذين المعنيين أو في أحد هذه المعاني. فيعني المحكم هو النص، ما كان نصا وما كان ظاهرا، هذا هو المحكم. ومحكم معنى اللغوي هو المتقن، يقال أحكمت الشيء أحكمه إحكاما، فأنا محكم والشيء محكم، يعني متقن. فإذا كان نصا أو كان ظاهرا فهو في غاية من الإتقان ونهاية من الوضوح. وعكسه متشابه، والمتشابه عكسه، أي ما لم يكن واضح المعنى، لم يكن نصا ولم يكن ظاهرا، بل كان ماذا؟ مجملا، أي يحتمل معنييه أو أكثر على حد سواء، وهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. نعم. ومثلا قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا محكم من حيث إنه يدل على وجوب إخراج الزكاة، لكن هو متشابه أي مجمل يحتاج إلى البيان من حيث تعيين ذاك الحق، يعني تعيين القدر المخرج. وكذلك أقيم الصلاة هو محكم من حيث إنه يدل على وجوب الصلاة، لكن يعني هو ليس محكم من حيث، بل هو مجمل من حيث إنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى كيفيته هذه الصلاة التي وجب أداؤها. وعكسه متشابه، والتشابه يعني ما يكون لاشتراك، مثل العين فإنه مشترك بين عدة معان، ومثل القرء أو القرء فإنه محتمل للحيض والطهر أو إجمال، أو يعني لا للاشتراك بل للإجمال، يعني مثل أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ففي هذه الآية لا يوجد هناك لفظ مشترك، لكن يعني هو مجمل. لماذا؟ لأن من بيده عقدة النكاح محتمل للزوج ومحتمل لولي الصغيرة. نعم، هكذا إجمال. وكذلك ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، فيعني هنا بسبب هذا الإدغام هو محتمل لماذا؟ لأن يكون فعلا معروفا ولأن يكون فعلا مجهولا، فيكون معناه إذا كان معروفا فيكون معناه لا ينبغي للوالدة أن يضر الوالدة أن تضر الوالدة بهذا بسبب هذا الولد، لا ينبغي لها أن تتخذ هذا الولد آلة لإضرار الوالد بأن تطلب منه أكثر مما يقدر من الأجرة على الإرضاع وكذا. وإذا كان مبنيا للمفعول مجهولا يكون المعنى لا ينبغي أن يتخذ الوالد الولد آلة لإضرار الوالدة بأن يكلفها بالإرضاع وهي لا تريد، أو هي تريد إرضاعه مع ذلك هو يمنعها الإرضاع ويصرف الرضيع إلى غيرها وهكذا. فهذا أيضا يعني متشابه لما فيه من الإجمال، وسبب الإجمال هو ماذا؟ ما فيه من الإدغام، وإلا لو كان تضارر أو تضارر لا إجمال فيه، أو ظهور تشبيه أو لظهور تشبيه كصفات الله تعالى. فصفات الله سبحانه وتعالى هذا يعني غير محكم، بل هو محتمل لعدة أوجه. لذلك اختلف الناس فيها، وبعضهم يعني أثبت هذه الصفات مع تشبيهها بصفات المخلوقين وهم المجسمة، فقالوا يعني لله سبحانه وتعالى يد كأيدينا وهكذا هم. فبعضهم يعني أولوا وقالوا اليد هو بمعنى القدرة، وكذلك أو بمعنى البطش، والاستواء بمعنى الاستيلاء وهكذا. وبعضهم يعني عطلوا، لكن يعني الحق هو ماذا؟ إثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى بدون تشبيه ولا تمثيل. فيعني هذه الآيات آيات الصفات متشابهة كصفات الله تعالى، يعني كالآيات الدالة على الصفات التي يعني ظاهرها يومئ التشبيه. فهنا لماذا كان متشابها؟ لظهور التشبيه فيها، وليس فيه ما لا معنى له، وليس في القرآن ما لا معنى له. نعم، ما المراد بهذا القول؟ بعضهم قال معنى هذا القول أنه ليس في القرآن ما لا يفهم معناه، ويعني قالوا ليس فيه ما لا معنى له، فهذا قول الجمهور وهو قول أهل الحق أنه ليس فيه ما لا معنى له. فالذين خالفوا في هذا هم الحشوية أو الحشوية، هم الذين يقولون في القرآن ما لا معنى له. والناس يعني اختلفوا في تقرير مذهبهم، فبعضهم قال أنهم يقولون في القرآن ما لا يفهم معناه، مع أنه له معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا التقرير غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا ليس قول الحشوية، بل يعني هو قول الجمهور الذين يقولون في القرآن يعني ما لا يفهم معناه. فمن المتشابه ما لا يفهم معناه. إذن ما معنى ما حاصل قولهم؟ حاصل قولهم أنهم يقولون في القرآن ما ليس له معنى، ليس له معنى. مثل ماذا؟ مثل أوائل السور ألف لام ميم، ليس له معنى. وكذلك تلك عشرة كاملة، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الواجب على المتمتع الفاقد للدم يعني ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ثم قال تلك عشرة كاملة، هذا لا معنى له لأنه معلوم يعني أنها عشرة. كذلك نفخة واحدة، نفخة يدل على أنها واحدة، فواحدة لا معنى له، هكذا قالوا. فلما ورد عليهم الإشكال يعني إذا كان لا معنى له فلأي شيء ننزل؟ فقالوا هذا للابتلاء. وهذا قول الحشوية، وهم قوم كانوا في مجلس حسن البصري، كانوا يجلسون في وسط الحلقة، فلما صدر منهم مثل هذا الكلام الكلام الباطل قال ردوهم إلى حشو الحلقة أو حش الحلقة، أي إلى جانب الحلقة. فيعني سموا بماذا؟ شوية. وقيل لا، يعني هم لما أثبتوا الحشو الذي لا معنى له في القرآن نسبوا إلى الحشو. وقيل إنهم يعني حشوية، إنهم قائلون بوجود الحشو في القرآن. على كل حال قولهم هذا باطل جدا جدا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في كلامه ما لا معنى له، فكيف هو يعني يكون في كلام الله سبحانه وتعالى؟ فأما ما مثلوا به من أوائل السور لا نقول يعني إنه مما لا معنى له، بل يعني يمكن أن يكون معناه أنها أسماء للسور أو أسماء للقرآن أو حروف هجائية سردت للتحدي، كأنه قال يعني ألف لام ميم، يعني هذا الكلام مؤلف من هذه الحروف التي أنتم تؤلفون منها كلامكم، فإن كنتم صادقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم افتراه فأتوا بمثله، هكذا فينة بعد أخرى يعني يؤتى بهذه. وكذلك تلك عشرة كاملة، كلمة عشرة لها فائدة مهمة، وكاملة أيضا لها فائدة مهمة. تلك عشرة لماذا قصر الله سبحانه وتعالى تلك عشرة؟ لأن الواو كثيرا ما تأتي بمعنى أو، فيعني يمكن أن يفهم أن الواجب ثلاثة في الحج أو سبعة بعد الرجوع، فإذا كان يصوم بعد الرجوع يكون سبعة وإلا ثلاثة. فدفعا لهذا قال تلك عشرة. ثم لماذا قال كاملة؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى أن ثواب الصوم لا يقل عن ثواب الذبح في حق الله عاجز الذي يطيق إذا ذبح فثوابه مثل ثواب هذا الذابح ثواب الصوم في حق العاجز. فقال تلك عشرة كاملة. كذلك فإذا نفق في الصور نفخة واحدة واحدة له فائدة، وهو ماذا؟ أن نفخة يعني هو يدل على الوحدة، لكن هناك واحدة، واحدة شخصية، واحدة جنسية، واحدة نوعية، أليس ذلك؟ فنفخة أيضا يقال يعني فرد من النفخ، وأحيانا يقال نوع من النفخ. فنوع من نوع واحد من النفخ يمكن أن يوجد هناك تحته ثلاثة كل، إذا كانت أفراد نوع واحد يقال إنه واحد، أليس ذلك؟ ألا يقال لزيد وعمر وبكر وخالد إنهم واحد بمعنى أن نوعهم واحد؟ ليس كذلك. فردا لهذا التوهم قال نفخة واحدة يعني فرد واحد من النفخ. وهكذا يعني يمكن أن يبين كل هذا. فلا حشو في القرآن ولا في السنة، فكيف يقع الحشو في كلام الله وكلام رسوله مع أنه لا يقع في كلام الفصحاء والبلغاء من الناس، ولا أحد يرضى أن يقع الحشو في كلامه، فكيف هو يثبت الحشو في كلام الله؟ نعم. ثم وليس فيه ما لا معنى له ولا معني به غير ظاهره. كيف ضبط عندكم معني؟ نعم معني هنا ضبط معنى، هذا خطأ. معنى هو الذي وقع في العناء والشقاء والتعب. نعم هذا معني من عنيت بكلامي كذا أي قصدته. أنا يعني عناية وعني يعنى عناية فهو معني اسم مفعول. أما المعنى فهو ظرف مكان، معني هو اسم مفعول وهو على وزن مفعول، لأن معني أصله معنوي مثل مفعول منصور مكتوب، كذلك معنوي. ثم اجتمعت الواو والياء في كلمة كان الأول منهما ساكنا، قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء فصار معنوي، صار معنوي. ثم لما كانت الياء لا تناسبه إلا الكسرة للضمة قلبت الضمة كسرة فصار معني. نعم وليس فيه ما لا معنى له ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل. كذلك ليس في القرآن ما عني به غير ظاهره إلا بدليل. أما يعني ما عني به غير ظاهر مع وجود دليل يدل على أن المراد غير ظاهره فهذا موجود. لماذا؟ لأنه يوجد في القرآن عام مخصوص بمخصص متأخر، مع أن ظاهره ماذا؟ العموم. مع ذلك لم يرد به عمومه، ظاهره ويعمومه، وبين ذلك بماذا؟ بمخصص. كذلك يمكن أن يوجد فيه يعني ما قصد به المعنى المجازي، مع أن الظاهر هو المعنى الحقيقي. كذلك يمكن أن يوجد فيه ما أمر أريد به غير الإيجاب، مع أن ظاهره الإيجاب. وكذلك نهي أريد به الكراهة للحرمة، مع أن ظاهره التحريم. كل هذا يعني يقع مع دليل يدل على أن المراد غير الله. نعم. أما ما يعني أريد به غير ظاهره فأنه لا دليل يدل على أن المراد هو غير ظاهره، هذا لا يوجد خلافا للمرجئة. عام أريد به الخصوص. فما هو الدليل؟ ينبغي أن يوجد هناك دليل. لا، عام أريد به الخصوص معناه من أول الأمر لم يرد به إلا فرد خاص. نعم، يوجد أن يكون هناك دليل من سياق أو سباق أو سبب نزول وهكذا. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهنا نعيم بن مسعود الأشعري هو المراد. لماذا؟ لأن سبب النزول أن أبا سفيان يعني استأجره ليرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين في المدينة يثبطهم عن الخروج للحرب، فسبب النزول يدل على أنه هو المراد. مثل قوله وكذلك قوله تعالى يحسدون الناس، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة ما قبل الآية، فالآية ما قبلها كلها في النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يوجد هناك دليل. وأما المرجئة هم ماذا يقولون؟ هم يقولون المعصية لا تضر مع الإيمان، كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر. شخص كافر إذا أتى بجميع طاعات لا تنفعه، كذلك المؤمن إذا أتى بأي معصية فهذه المعصية لا تضره، أي لا يعاقب بها. فالمؤمن إذا كان هناك إيمان تصديق فيعني حتى ولو أذنب ما أذنب لا يتضرر بهذا الذنب. فهم يقولون الآيات الواردة وكذا الأحاديث التي الواردة في ماذا؟ في ثبوت العقاب لعصاة المؤمنين هو شيء أريد به غير ظاهره. ما الذي أريد به؟ مجرد تخفيف، مجرد تخفيف ألا يوجد هناك حتى لا يقع المكلف في هذه المعصية، وليس يعني هذا الذي خوف به وهذا العقاب لا يقع، بل هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها أريد بها غير ظاهرها. وإذا قيل ما الدليل على ذلك؟ ويقول لا دليل على ذلك، ففي القرآن يعني ما أريد به غير ظاهره بدون دليل يدل على أنه أريد به غير ظاهره، وهم المرجئة. لماذا سميت المرجئة مرجئة؟ لأنهم أرجؤوا المعصية، معصية المؤمن أرجؤوها وأخروها عن الاعتبار، أي لم يعتبروها ولم يعتدوا بها ولم يرتبوا عليها أثرها، أو هم يعني أرجؤوا هذه الآيات وهذه الأحاديث، هم أرجوها وأخروها ولم يعتدوا بها، قالوا هذا كله مجرد تخويف، لا يقع الإثم وكذا ولا يقع العقاب، وهم مرجئة. مرجع من أرجع يقال أرجع يرجع يقال أرجع الأمر إذا أخره، يقال أرجع الأمر أيضا أرجه أرجئه. نعم، فيعني أخره الرجاء يرجو يعني هو من الرجاء فإذا كان من الرجاء فيكون أرجى يرجي معناه جعل الشخص يرجو فيكون المعنى يعني أنهم يعني خدعونا وغرونا غروا المؤمنين وجعلوهم يرجو يرجون رحمة الله نعم نعم فيمكن أن يكون من الرجاء ويمكن أن يكون من أرجى الشيء أو أرجى الشيء بمعنى آخر هذا هو المشهور المشهور أنهم سموا مرجئة لماذا؟ لأنهم أرجوا المعصيات أو أرجوا الآيات والأحاديث في عقاب العصاة وفيه ما لا يعلم تأويله إلا الله كذلك في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله نعم ف... أه؟ أه؟ نعم فالمتشابه منه ما ألم نقل أولا يعني المتشابه هو ما ليس بمتضح المعنى ودخل فيه ماذا المشترك ودخل فيه المجمل بسبب إعلال أو بسبب إدغام أو إعلال أو بغير ذلك وهذا كله يعني وإن لم يتضح معناه بحد ذاته بل يعني يتضح معناه بالبيان فالمشترك يعني بالبيان يتضح معناه وكذلك المجمل بالإدغام أو بالإعلال أو يعني بكون الكلام محتملا لعمرين وأكثر فهذا كله بالبيان ومن المتشابه يعني ما لا يعلم تأويله إلا الله نعم ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف نعم وهل يجوز بقاء مجمل في القرآن يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه خلاف يعني أن يبقى مجمل في القرآن ولم ينزل بيانه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باق على إجماله هل يجوز أو لا يجوز بعضهم يقول لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى قبل وفاته أنزل اليوم أكملت لكم دينكم فالدين قد أكمل فلم يبقى فلا ينبغي أن يبقى مجمل بدون بيان وبعضهم قال يجوز وقد وقع نعم لأن الله سبحانه وتعالى قال ما يعلم تأويله إلا الله والراجح أن الوقف على إلا الله فيعني معناه من المتشابه ما لا يعلم تأويله إلا الله فهذا يدل على بقاء مجمل في القرآن بعض المجملات يعني ما بدون بيان والقول الثالث ما هو أن ما كلف بالعمل به أو كلف بمعرفته أو كلف بالعمل به هذا لا ينبغي أن يبقى مجملا أما ما لم يتعلق به تكليف فلا امتناع في بقائه على إجماله نعم ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف يقول ما فيه تكليف أي ما كلف بمعرفته وعلمه أو كلف بمذاب العمل به لا يجوز أن يدوم مجملا أما ما لم يتعلق به تكليف فلا بأس لا امتناع في دوام إجماله ويوقف ولا إلا الله لفظا ومعنا ثم يعني الوقف ولا إلا الله إذن هذا يدل على ماذا لأن المتشابه المتشابه ما لا يعلمه إلا الله وعلى ذلك هذا المتشابه هو ما استغفر الله بعلمه أي لا يعلمه أحد لا العوام ولا العلماء ولا الخواص من العلماء وكذا نعم يوقف على إلا الله لفظا ومعنى فلا على والراسخون في العلم ليس الوقف على والراسخون في العلم حتى يكون المعنى أن المتشابه هو ما يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم فإذا كان العطف على الراسخون في العلم يدل على ماذا على أن المتشابه ما يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم وليس كذلك بل هو ما استغفر الله بعلمه فإذا يعني إلا الله هنا الوقف التام ثم والراسخون في العلم هذا مبتدأ وخبره ماذا يقولون فيكون المعنى المتشابه استغفر الله بعلمه وأما الراسخون في العلم يقولون ماذا آمنا به كل من عند ربنا هكذا هم يعني يؤمنون أنه حق وأنه من الله وأنه له معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى فالراسخون في العلم وظيفتهم في المتشابه هو يعني أن يفوضوا علمه إلى الله سبحانه وتعالى فيعني هذا هو الراجح لماذا لعدة أشياء لأن والراسخون في العلم لو كان عطفا لا إلا الله على أن يكون الواو واو العطف لا الاستئناف لا قيل يعني لقال تعالى والراسخون في العلم ويقولون لأنه يكون المعنى يا لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي الراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون هذا وأيضا يعني أيضا لو كان الراسخون في العلم لو كان عطفا عليه لكان يقولون ماذا حالا يكون معنى الراسخون في العلم أيضا يعلمون حال كونهم قائلين فيكون يقولون حال ما أن هذا الحال هذه الحال أتت بعد ماذا بعد المعطوف والمعطوف عليه مع أنه متعلق بالمعطوف فقط وهو بعيد لأنه إذا أتى الحال بعد معطوف معطوف عليه فالأظهر أن يكون حالا منهما جميعا وهذا لا ينبغي أن يكون حالا من الله يعني هل يقول الله سبحانه وتعالى آمنا به لا فالمعطوف هو متعلق بالمعطوف فقط وأيضا يعني الآية سياق الآية يدل على ماذا على أنهم على أن الراسخين يفوضون ويعني لا يؤولون واضح لماذا لأن قولهم حكاية لأن قول الله سبحانه وتعالى حكاية عنهم كل من عند ربنا عملنا به هذا كله يومي أنهم لا يعلمون تأويله وأيضا لو كان يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله لكان يعني ابتغاء تأويله محمودا من شين الراسخين مع أن الآية ذم من يبتغي تأويله وصفه بأنه ممن في قلبه زيغ ووصفه بأنه يريد الفتنة. فكل هذا يدل على أن العطف الله لا إلا الله. نعم. نعم. على أن الوقف. والراسخون في العلم فعلى ذلك يعني واو يكون استنافية، راسخون مبتدا يقولون خبر. ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل. يحرم تفسيره، تفسير القرآن، يحرم تفسير القرآن برأي واجتهاد بلا أصل، أي بلا أصل، مثل أن يفسر آية بآية أخرى، أو يفسر الآية بماذا، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأقوال صحابة، بدون هذا يعني أن يفسر الشخص برأيه واجتهاده هذا حرام، لا بمقتضى اللغة. أما يعني تفسيره بمقتضى اللغة فهذا ليس بحرام، يعني معناه ما يتعلق باللغويات، مثل أن يقال يعني إعرابه، إعراب الآية كذا، فيعني إذا أعرب شخص آية بما يجيزه النحويون فقال يعني إعرابها كذا، ويحتمل أن يكون إعرابها كذا، يحتمل أن يكون إعرابها كذا، وكذلك يعني كلمة من كلماته تصريفها كذا وأصلها كذا والإعلال الذي دخل فيه كذا، أو يعني هو بين يعني محاسن الأسلوب وقال يعني لعل الله سبحانه وتعالى استعمل هنا الجملة الفعلية لكذا والجملة الاسمية لكذا، أكده هنا أكده وهنا ترك التوكيد لكذا، هذا كله يعني بيان بما يتعلق باللغة، هذا ليس متوقفا على النقل. واضح؟ نعم. فأما بيان مراد الله سبحانه وتعالى هذا لا ينبغي أن يعني يبين مراده إلا بماذا، إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة. نعم. نعم، يعني هذا الذي قلنا، يعني يثبت صفات الله سبحانه وتعالى بدون تشبيه ولا تعطيل، يعني بما يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل ولا بمقتضى اللغة. باب. الأصل الثاني السنة. السنة لغة الطريقة. السنة لغة الطريقة، طريقة صحيحة أو طريقة غير صحيحة، كذلك السيرة والعادة، هذه كله يقال لها لغة سنة، كذلك سنة الله سبحانه وتعالى عادته، في عادته التي أجراها في الأمم من يعني إهلاكهم بتكذيب رسلهم. نعم، هذا يقال له سنة. فالسنة لغة الطريقة والسيرة والعادة. ونعم. واصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة، وإقراره وزيد الهم. اصطلاحا قول، واصطلاحا يعني السنة في الاصطلاح، في اصطلاح الأصوليين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. نعم، هذا في اصطلاح الأصوليين، وإلا أحيانا يقال سنة في مقابلة السنة في مقابلة الكتاب، يعني كتاب وسنة، أحيانا يقال سنة بمعنى الفرض، سنة هذا هذا فرض وهذه سنة. وكذلك أحيانا يقال يعني سنة في مقابلة البدعة. نعم. ولكن يعني في عند الأصوليين السنة هذا، أما عند المحدثين كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قوله أو فعله أو تقريره أو أحواله أو يعني خلقته أو أي شيء. وسبب اختلاف الاصطلاحين هو يعني اختلاف المقصودين، لأن مقصود المحدثين هو حفظ كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما مقصود الأصوليين هو ماذا؟ الاستدلال بالسنة، والذي يكون دليلا وحجة هو أقواله وأفعاله وتقريره، أما أحواله وخلقته هذا يكون محلا للاحتجاج. فلذلك ولما اختلف ورضوا المحدثين والأصوليين اختلف تعريف السنة عندهم. ففي اصطلاح الأصوليين السنة ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي. أما قوله الذي هو وحي هو القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لفظه ليس بوحي بل معناه فقط هو الوحي، هذا هو السنة. فقال غير الوحي احترازا عن القرآن، أن القرآن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يعني يبلغه ونحن نستمعه القرآن منه من فمه صلى الله عليه وسلم، لكن هو ليس بسنة لأن لفظه وحي. وأما السنة يعني معناه وحي ولفظه ليس وحي. نعم. ولو بك واصطلاحا قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي على أن غير صفة لقول، واضح؟ ويجوز غير الوحي على أن غير استثنائية، كما نقول قام القوم غير زيد، وغير يأتي نعتا، فنقول جاءني رجل غير زيد، بمعنى جاءني رجل مغاير لزيد. فهنا غير ما هو نعت، وإذا كان نعتا فيتبع المنع في إعرابه. وأحيانا تستعمل غير أداة استثناء تنزيلا لها منزلة إلا، فإذا كان كذلك فالكلام إذا كان تاما موجبا فينصب على الاستثناء، لكن الأكثر والأصل فيه ماذا؟ أن يكون نعتا بمعنى مغاير. فلولا أن يقرأ وقول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مغاير للوحي، ولو بكتابة، ولو كان هذا القول بكتابة. هناك إشكال، يعني هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يكتب، بل يعني هو أمر بالكتابة. نعم. مثل أمره لعلي رضي الله عنه بكتابة صلح الحديبية، ومثل أمره بكتابة خطبته لبعض صحابة، وهكذا. وكذلك أمره بكتابة رسائله إلى الملوك، هذا كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الكتابة قول، وإن لم يكن هو الكاتب لكن يعني لما كان هو الذي أملى فهو قوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو بكتابة يعني معناه ولو كان أمرا بكتابة وفعله وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم أيضا نعم ولو بإشارة ولو كان فعلا بالإشارة مثل يعني فعله ولو بإشارة فأشار بشيء مثل أن إشارته نعم لكعب بن مالك بوضع نصف دينه على ابن أبي حدرد نعم وإشارته صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بأن يثبت في مقامه في الصلاة وهكذا هذا أيضا يعني داخل في فعله لأن الفعل يدخل فيه الفعل بماذا الفعل بالجوارح والفعل باللسان والفعل بالقلب كل هذا داخل فيه فإشارته داخل في الفعل وإقراره وكذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أيضا داخل في السنة لكن يعني لا حاجة إلى التصريح بالإقرار بعد ذكر الفعل لأن الإقرار هو كف النفس عن الإنكار والكف فعل أليس يعني الكف النفس هو فعلا هو فعل القلب فالإقرار معناه أن يكف نفسه عن الإنكار فلما قيل بحضرته قول أو فعل في حضرته فعل أو فعل أو قيل في غيبته ثم بعد معرفته به يعني لم ينكر على القائل والفاعل فهو فاعل لفعل وهو ماذا أنه كف نفسه عن الإنكار فالإقرار يعني تصريح بما علم لذلك بعضهم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فقط ومن صرح بالإقرار نظر إلى أن الإقرار وإن كان فعلا لكن يعني لا يتبادر من الفعل الإقرار نعم إقراره وزيد الهم يعني الشافعية زادوا ماذا الهم أيضا وقالوا الهم يعني إذا هم النبي صلى الله عليه وسلم وقصد شيئا أن يفعل شيئا ثم لم يوجد منه فعله لمانع من الموانع فهذا أيضا ماذا سنته صلى الله عليه وسلم مثل أنه صلى الله عليه وسلم هم بقلب ردائه في خطبته للاستسقاء ولما ثقل عليه الرداء تركه فقالوا يعني هذه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم همه وقصده نعم فهذا ثم مجموع هذه كلها يعني مجموع الأقوال والأفعال والتقريرات يقال للمجموع سنة ويقال لكل واحد منها سنة فهذا القول سنة وهذا الفعل سنة وهذا التقرير فقط سنة والمجموع أيضا يقال له سنة نعم وهي حجة وهذه السنة بجميع معانيها وبجميع أقسامها حجة يعني يحتج به في الدين ويستنبط منه الأحكام الشرعية لماذا للعصمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا سائر الأنبياء معصومون لا يصدر منهم ذنب فيعني لأنهم أرسلوا لماذا لتعليم النبي لتعليم الدين بأفعالهم وأقوالهم وتقريراتهم، فإن صدر منهم ذنب فتكون الأمة مأمورين باتباعهم في ذلك، فلا يتم غرض الرسالة. فإذا يعني هم معصومون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وكذا سائر الأنبياء معصومون. إذا أقواله حجة وفعله حجة، تقريراته حجة التي هي سلب القدرة على المعصية. ثم ما معنى العصمة؟ اختلفوا في معنى العصمة. بعضهم قال العصمة هو ماذا؟ سلب القدرة على المعصية، يعني أن لا توجد قدرة على المعصية، فيعني لم يعطي الله سبحانه وتعالى رسله القدرة على المعصية، وهم غير قادرين على المعصية، فلا يستطيعون أن يعصوا. بعضهم قال هذا، بعضهم قال لا، يعني هم يعني لهم أيضا قدرة على المعصية، لكن يعني لشدة رغبتهم في رحمة الله تعالى وشدة رهبتهم لعقاب الله سبحانه وتعالى لا يذنبون. واضح؟ نعم. فقيل العصمة هو العجز عن المعصية، وقيل لا، ليس العجز، بل يعني مع ثبوت القدرة على المعصية يعني يمتنع وجود المعصية. لماذا؟ لأنهم يكفون أنفسهم بقدرتهم واختيارهم، يكفون أنفسهم عن المعاصي لشدة رغبتهم ورهبتهم في حق الله سبحانه وتعالى. لعل المعنى الثاني هو الظاهر. أما يعني إذا كان النبي لا قدرة له على المعصية لما كان مكلفا، مع أنه من أشد الناس تكليفا، حتى كثير مما هو سنة في حقنا هو واجب في حقهم، أليس ذلك؟ فلو كان هناك لا يوجد قدرة، فلماذا يكلف؟ لماذا يؤمر بترك المعاصي؟ ولماذا يوجب عليه ترك ارتكاب المأمورات؟ فالظاهر خلاف هذا القول. وأيضا لا فضل في العصمة إذا كان عصمة هذا، يعني خلقوا هكذا بحيث لا يستطيعون أن يعصوا ثم لم يعصوا، فأي فضل في ذلك؟ نعم. ثم ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة، وكل نبي معصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ، ولا يقع غلطا وسهوا وما لا يخل، فمن كبيرة وما يوجب خصة أو إسقاط مروة عمدا، وفي وجه وسهوا، ومن صغيرة مطلقا. نعم. ماذا قال؟ ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة، يعني أن يعصي نبي ربه قبل أن يبعث نبيا، قبل نبوته، أن يعني يترك ما صار واجبا بعد البعثة، أي ما صار واجبا في دينه بعد البعثة إذا ترك قبل أن يكون نبيا، أو يعني ما هو حرام، ما سيكون حراما في دينه بعد النبوة والبعثة إنزال الشريعة فهل يعني يجب على النبي أن يتركه أن يترك المعاصي أو يترك يفعل الواجبات في قبل البعثة؟ لا، يعني عقل لا يمنع ذلك، لأن من يقول إنه يمتنع عقلا هم الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، فعندهم قبل البعثة قبل البعثة العبد يعرف أن هذا واجب أو أن هذا حرام، هذا مندوب، هذا مكروه، بما لكل فعل في حد ذاته من حسن أو قبح ذاتي، وهم المعتزلة. ومن لا يقول بذلك يقول يعني وإن كان هناك حسن وقبح لكن لا يمكن استقلال العقل بمعرفة أحكام الله بذاك الحسن والقبح، فبناء على ذلك قبل البعثة ليس هناك بعثة، ليس هناك وحي، ليس هناك دين، فليس هناك ما يدل ما يعرف به أن هذا حرام أو ما يعرف به أن هذا واجب. في هذا الزمان يمكن أن يقع نبي في ماذا؟ في معصية، أي فيما يصير معصية فيما بعد، أو يقع في ترك واجب، أي فيما هو يكون واجبا فيما بعد. نعم. فيقول لا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة، وكل نبي معصوم بعدها من تعمد، أما بعد البعثة كل نبي معصوم من ماذا؟ من تعمد ما يخل بصدقه، أي من تعمد ما يخل بصدقه، صدقه فيما دلت المعجزة على صدقه، أي دلت المعجزة على أنه صادق فيه، من رسالة، ما الذي يعني دلت المعجزة على صدقه فيه؟ من رسالة وتبليغ. فالحاصل ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى لما ظهر على مدعي الرسالة المعجزة، فالمعجزة دلت على ماذا؟ على أنه صادق، أي على أنه صادق فيما يقوله وحيا من الله سبحانه وتعالى، وما يقوله رسالة وتبليغا، فالمعجزة دلت على كونه صادقا في ذلك. فهل يجوز يعني لهذا النبي أن يكذب في أمور الرسالة أو في أمور الدين؟ لا. لماذا؟ لأن المعجزة لما دلت على أنه صادق فيما يخبر عن الله سبحانه وتعالى، فإذا كذب في شيء مما يخبر عن الله سبحانه وتعالى فباطلت دلالة المعجزة، ولا ينبغي أن تبطل دلالة المعجزة. إذن أي نبي لا يصدر عنه كذب، تعمد كذب فيماذا؟ فيما يعني يقوله وحيا من الله تعالى، أي فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يكذب. يعني أن يقول مثلا يعني قال لي ربي كذا وهو لم يقله، أو يعني قال لي كذا وهو قال على خلاف ذلك، ويعني يقول يعني هذا مما أوجبه الله عن شيء لم يوجبه، هذا مما حرمه الله عن شيء لم يحرمه، هذا لا يوجد من أي نبي. لماذا؟ لأنه أتى وهو يدعي أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. فسئل يعني ما الدليل على ذلك؟ فأظهر معجزة لا يستطيع أحد من أمته أن يأتي بمثلها. فتبين بذلك ماذا؟ أنه صادق في دعوى الرسالة. فكان الله سبحانه وتعالى قال عبدي هذا صادق فيما يدعي من الرسالة، أنا أرسلته إليكم لتعليم الدين. فإذا كذب في ماذا؟ فيما يحكي عن الله سبحانه وتعالى، إذا كذب فيكون هذا بطلانا لدلالة المعجزة. فلا يجوز لنبي أن يكذب فيما يعني يحكي عن ربه في أمور التبليغ والرسالة. ولا يقع فيقول وكل نبي معصوم بعدها من تعمد ما يخل بصدقه، صدقه فيما دلت المعجزة ولا صدقه. ما الذي دلت المعجزة ولا صدقه؟ أي دلت المعجزة ولا كونه صادقا فيه من رسالة وتبليغ. فيعني لا يقع من أي نبي بعد البعثة تعمد كذب في رسالته وتبليغه وفيما يبلغه عن ربه. ولا يقع هذا الكذب غلطا وسهوا أيضا. ثم أما ما لا يحكيه عن ربه بل يعني فيما هو يقول عن نفسه للناس، هذا الذي فيه يعني خلاف، هل يمكن أن يكذب سهوا كذبة يعني لا يترتب عليه مضرة وكذا؟ نعم. وما لا يخل فمن كبيرة. فما لا يخل، أما إذا كان لا يخل بصدقه فيما دلت المعجزة ولا صدقه فيه، يعني فمن كبيرة يعني معصوم من الكبيرة، يعني لا يوجد كبيرة، لا تصدر كبيرة عن أي نبي. وما يوجب خصة أو إسقاط مروة عمدا. وكذلك لا يصدر عن نبي تعمد ما يوجب دناءة وإسقاط مروة. نعم، يعني ما يدل على دناءة أو إسقاط مروة فهذا أيضا لا يجوز أن يقع عمدا متعمدا. نعم. ما كيف شرح هذا في الكتاب؟ قال وما لا يخل الذي لا يخل بصدقه من الأمور والمعاصي التي لا تخل بالصدق ولا لها علاقة به من كبيرة معصومون من الكبائر. وما يوجب قصة أو إسقاط مروءة عمداء، قصة يعني دناءة، يعني دناءة أمام الناس. فالرسل عليهم الصلاة والسلام من أقوى الناس أخلاقا. أو إسقاط مروءة، المروءة هي الشرف والنبل عند الناس، والنبي لا يمكن أن يفعل ما يشتق المروءة وإن كانت غير حرام، لكن النبي يكون ذا شرف لكونه لعلها، لكون النبي يكون ذا شرف وسيادة، وهذه الأشياء السابقة تنافي الشرف والسيادة. عمدا وفي وجه سهوى، يعني أنها لا يمكن أن تقع عمدا لكن سهوا. فيه قولان، ما ينافي الصدق قال المؤلف رحمه الله لا يقع عمدا ولا سهوا. إما في المروءة فذكر خلافا فيما إذا كان سهوا. ثم ماذا قال؟ الشارع صاحب المتن هو المعصوم فيه من وقوع كبيرة إجماعا، فلا عبرة بخلاف الحشوية وبعض الخلق وبعض الخوارج. وكذا هو معصوم من كل ما يوجب خصة أو إسقاط مروءة عمدا. قال في شرح التحرير وقد قطع بعض أصحابنا بأن من يسقط العدالة لا يجوز عليه. قال ابن مفلح ولعله مراد غيره. قلت بل يتعين أنه مراد غيره. وأما جواز وقوع ذلك نعم. فنقول ماذا وما لا يخل فمن كبيرة معصومون عن كبير عن الكبائر وما يوجب خصة أو إسقاط مروة وكذلك ما ليس بذنب لكنه ما يدل على ماذا على خصة والدناءة ومسقط للعدالة مثل مثلا أن يمشي بين الناس في يعني ساترا لعورته فقط هذا ليس بحرام لكن يعني هذا مسقط للمروة ومسقط للعدالة وكذلك يعني أن يأكل في الأسواق ما لا ينبغي أن يأكل فيه ومثل هذا فهذا أيضا لا يوجد منهم لماذا؟ لأن الأنبياء ينبغي أن يكونوا أشرف الناس أخلاقا فهذا لا يوجد من أي نبي تعمدا وفي وجه وسهوى وفي وجه يعني ماذا أن ما يسقط العدالة ويوجب الدناءة وإسقاط المروة لا يقع ما لا يقع تعمدا كذلك لا يقع سهوا أيضا ومن صغيرة وكذلك يعني كل نبي معصوم عن ماذا عن صغيرة مطلقا هذا قول يعني أنه لا يوجد من نبي صغيرة مطلقا أي عمدا ولا سهوا هذا قول من يقول يعني لا يصدر من نبي ذنب لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا سهوا وهناك قول آخر وهو ماذا أنه يصدر صغيرة صغيرة لا تدل على خصة ودناءة فكبيرة لا تصدر وصغيرة التي تدل على الخصة مثل ماذا مثل سرقة تمرة والتطفيف بشيء بحفنة فهذا كله وإن كان صغيرة لكنه يدل على ماذا من حيث أنه سرقة ومن حيث أنه خيانة يدل على ماذا على الدناءة وبعض الصغائر مثل يعني الكذب فيما لا يتعلق بالذنب كذب فيما لا يتعلق بالدين ما لا يتعلق فيما لا يتعلق بالدين كذلك النظر إلى أجنبية فهذا كله صغيرة لا تدل على خصة ودناءة هذا سهوا ينبغي أن يصدر لكن يعني إذا صدر يقع التنبيه عليه مباشرة ولا يتم تقريره عليه فهكذا قول وعلى هذا القول يعني لا يصدر لا أي ذنب سواء كان كبيرة أو صغيرة سهوا أو عمدا فهذا قول ثم لذلك لم يقع. واتانا رجل وقال هذا اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما وقع. كيف يجاب عن هذا؟ انه وقع خلاف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقع عنه سلم. لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، حشا وكلا، بل معناه ماذا؟ كل ذلك لم يقع على في ظني، يعني أنا أظن أنه لم يقع هذا ولا هذا. أما ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من سلامه بعد ركعتين، مع أنه يعني ينبغي أن يصلي 4 ركعات لا يسلم بعد سلامه، فأليس هذا ذنب؟ نقول هو ذنب، لكن في حقه ليس بذنب. لماذا؟ لأنه وقع منه لماذا؟ للبيان، والبيان وبيان الدين واجب في حقه، والله فالنبي صلى الله عليه وسلم مثاب على ذلك لا معاقب. ذلك في حق غيره، من سلم مع ركعتين يقال أنه لا يكون حقه من النبي صلى الله عليه وسلم في حصول عدم وجوب الذنب عليه كونه بظنه أنه نعم، يعني هو سهو. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم مثاب على ذلك، ليس كسائر الناس. سائر الناس وإن لم يكن عاصيا ليس بمثاب، وهو مثاب. وكذلك يعني بوله صلى الله عليه وسلم قائما ليس بآثم في ذلك، بل هو إنما فعل ذلك وكذلك اقتصاره على مرة أو مرتين في الوضوء، هذا ليس بذنب وليس بمكروه في حقه، بل هو يثاب ثواب الواجب. يقف هنا، متعب اليوم قليلاً.